الساعة المذكور في كتاب الله نوعين، الساعة الأولى آخر أيام الدنيا، وأما الساعة الثانية فهي أول أهوال يوم القيامة. يقول أن الساعة في كتاب الله تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى أنها آخر أيام الدنيا، سنة الساعة إنها استشهد بقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ما تجي الساعة إلا بغتة، يوم تأتي إما بمعنى الصيحة علامات طلوع الشمس ليست من مغربها ليست ساعة من أشراط الساعة، إذا حصلت الصيحة ونفخ في الصور ينفخ في الصور بعد البعث إلا قبل البعث، والصور ده من آخر أوقات الدنيا وأول أوقات القيامة، من آخر أوقات الدنيا النفخ ثلاث نفخات ساعتين إن شاء الله، هذه النفخة الأولى، إذا نفخ في الصور الناس كلهم ماتوا، قال هذا هذه سماها الله ساعة، ليست الساعة التي تكون من أول أيام يوم القيامة، إنما هي الساعة التي هي من آخر أيام الدنيا. الساعة في كتاب الله تأتي على نوعين، هذا النوع الأول، النوع الثاني ما هو؟ والآخر الساعة الآخر الساعة الأولى من ساعات الآخرة، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يعني حين يبعث من القبور، لقوله يقول المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك قوله ويوم تقوم الساعة وأسلم آل فرعون أشد العذاب. قال البيهقي رحمه الله قد نطق القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم أحد بفضل الله، هذه مما استأثر الله بعلمها ما أحد يعلم، لا إله إلا الله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، معناه والله تعالى أعلم أني أنا النبي الآخر لا يليني نبي آخر، وإنما يليني القيامة هي مع ذلك ذلك. بس هكذا فسر يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة يجوز النص ويجوز الرفع، بعثت أنا والساعة كهاتين، الساعة يعني الواو يسموها واو المعية، منصوبة بفعل مقدر يدل عليه الفعل السابق، كما تقول سرت أو سار الماء والخشبة، أي مع الخشبة، الخشبة تكون منصوبة، منصوب ذو المعية، بعثت أنا والساعة فهاتين سنفسرها. التأويل الثاني بعثت أنا والساعة، الساعة مرفوعة على أنها نائب فاعل لبعث، لكن في اعتراض يقول بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بعث حقا وهو موجود أمامنا، لكن الساعة هي بعثت، ما بعثت الساعة، فكيف يتم الرفع هنا؟ فيقال يتم الرفع على أنها أمر محقق، فكأنما أقيمت قيامتها كما قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوها، الساعة ما جاء الأمر، لكن لما كان ذاك محقق قال الله تعالى أتى أمر الله. الشاهد أن رواية الرفع صحيحة ورواية النصب صحيحة. طيب، بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم أنه صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعيه السبابة والوسطى. البيهقي فهم منها أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليدل على أنه والساعة مقترنان لا يكون بينهما نبي. من فين أخذنا لا يكون بينهم نبي؟ سياق الحديث أوله لا يدل على أن هناك ادعاء نبوة ولا آخر الحديث، ها؟ والحديث جاء في أشراط الساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ما ما في دلالة على أن هناك نبي ولا غير نبي، لكن الله أعلم الصواب فيها بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم أشار إلى إصبعيه فرقها وجمعها. الإصبعين متساويين ولا أحد أطول من الثاني؟ وإلا لو قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ما جاب قال السبابة والسبابة، يعني من يد واحد وقال كهاتين. واضح؟ في فرق بين تقول أنا وفلان كهذين، أليس كذلك؟ وأنا وفلان كهذين. المعصوم والفصيح والبليغ والذي يعرف معنى الإشارات يعرف إذا قال هذا له مراد خاص، وإذا قال هكذا له مراد خاص. بس ما قال بعد أن وسعت كهاتين، تساوى بينهم، قال كهاتين. فإما يدل على الاقتران والقرب، السبابة واللفة قريبين بعض ما بينهم فاصل، ماشي. ويدل كذلك على أن أحدهما أطول من الآخر، لكن الطول يعني الطول يعني ليس بطويل فاحش، إنما هو قريب أن يلحق تلحق السبابة الوسطى، فكأن يقول إن هناك تفاوت كتفاوت ما بين السبابة والوسطى من الزمن. كان هناك تفاوت بيني وبين الساعة، إنما هو تفاوت في طول السبابة مع كذا، فشيء قصير وألحق الساعة تلحقني الساعة. هي دلالة وكناية عن القرب أكثر منها من أن تدل على أنه لا نبي بعده، ما لا دلالة هكذا يقول لك. ما لست يا دلالة، ما قلناه هو صح إن شاء الله وأوضح. اقرأ. طيب إذا قال صلى الله عليه وسلم أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، كانت تدل على قرب الساعة، إيش استفاد من هذه؟ الساعة منها قريبة، أليس كذلك؟ طيب، الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى ليس مجرد خبر، لا بد من مقتضى الخبر ولازمه. يعني إيه؟ أيها الناس قرب الأمر فاستعدوا له، هو خبر على أن الساعة قريبة جدا، ثم طلب من الناس أن يستعدوا لهول الساعة فإنها ليست بعيدة. الإنسان إذا عرف أن الشيء قريب يستعد له. نعم نقرأ. هي مع ذلك دانية أصواتها متتابعة بينهما بينه، غير أنما بينه والإفراط إلى آخرها غير معلوم. وقد تكلم في كتاب البعث والمنشور ما ورد من الأخبار في إفراطها، أغنى ذلك عن إعادتها ها هنا. وروينا عن سعيد بن ابي حمزه عن سنان عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد لتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما لا يتبايعان ولا يرضيان، ولتقومن الساعه وهو يريد ثوبه لا يسبيه، ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لبحته من تحتها لا يطعمها، وقد رفع مثلته كافيه فلا يطعمها. الله اكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، أقسم بهذا لجلالة المقسم عليه أنه شيء مهول شيء كبير جدا. لتقومن الساعة، اللام تأكيد للقسم أو قسم آخر، لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعان. قماش قطع كم هذه البيعة يتساومان فيما بينهما. قال فتأتيهم الصيحة وهما على تلك الحالة فيصعقان فيموتان، ما تم البيع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعة، هي الساعة الأولى، إنما أراد بيان أحوال ما يجري على الناس. ولا تقومن الساعة وهو يليث حوضه، وهو إشارة لمن؟ مو الرجل نفسه، أي بيان جنسي أحسن. يعني لما قال الإنسان لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان اسم جنسي، ليس اللام للعهد، مو زيد وعمر من الناس، يعني جنس هذا الرجل. في اثنين اتبايع ثم قال وهو أي جنس هذا الرجل، ينطبق على كل من كان حيا في تلك الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في آخر الزمان إذا قربت الساعة بعث ريحا فتقبض نفس كل من كان عنده ذرة من إيمان، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن صلى الله عليه وسلم إلا شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة. فالشاهد فيهم صحيحهم هكذا، قال: وقد نشر رجلان ثوبهما بين ثوبا بينهما لا يتبايعان ولا يطويانه. هو مفتوح، اقرأ بعدها: ولتقوم من الساعة وهو يليق ثوبه لا يطوي. يأتي ما قال البدن، ما قال الأعرابي، قال الرجل يليق حوضه. أهل البادية إذا جاء عند بئر ولا عند عين ولا عند نبع ومعه إبله وغنمه يأخذ براح من الأرض فيمهده، ثم يأتي بطين ويطين الأرض ويجعل لها حدود، ثم يقترب من البئر ماء يصبه في ذلك الحوض. الحوض مطين، الماء لا ينصرف، ما عنده دلو، ما عنده معون لإبله وغنمه، كيف يسقيها؟ لو وضع على الأرض شربت الأرض الماء وسابت راحت عيون وأنهار. فيحفظها بهذا الطريق، يقول يليث حوضه كما نقول يليسه، لكن ليس بالطين. يقول أن الرجل يبدأ يمهد الحوض لسقي إبله ونعمه، بينما هو يليث الحوض قبل لا يملاه قامت الساعة عليه. الساعة ما هي هنا؟ الصيحة، النفخ بالصور. نعم. الله أكبر. يصب الحليب يحلب الناقة ويذهب بهذه لا يشربها ولا يطعم الآخرين، صيحة في يديه، وقعت الصيحة، النفخ في الصور وهو حامل القعب، يرفع اللقمة في فيه ولا يضعها في فيه، يسمع الصيحة فيخر ميت. هذه الصور من مشاهد ما يحصل في الساعة الأولى من القيامة، مو يوم القيامة الأخيرة، من الساعة الأولى من آخر أيام الدنيا يسموها يوم القيامة. هذه مشاهد لقطات مما يحصل، وإلا فيه من يكذب فلا يتم كذبا، ومنهم من يشتم فلا يتم شتيمته، ومنهم من يضرب فلا يحصل كذا. الناس آلاف موجودين، فذكر هذه المشاهد ليعرفها الناس، لكن يؤخذ منها يعني بعض مما يفهم أن الرعي لا زال قائما إلى أن تقوم الساعة، ما يكون هل تكون السيارات موجودة ولا غير موجودة، لا ينفي ذلك ولا يثبت ذلك. ليه قلنا ما ينفي ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمون. لو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي الإنسان إلى محطة البنزين فيملأ كذا فتقوم الصيحة، يفهم الناس ذلك الكلام ده؟ هذا يفضي إلى فتنة. لذلك في كثير من الأشياء ما كان يحدث الناس بها صلى الله عليه وسلم ولا أخبرهم بها، وكثير من الأشياء تكون أخص من ذلك لم يحدث بها عامة الناس، حدث بها بعض الناس كما حدث لأبي هريرة. تحصل فتنة كذا، فلان يضرب فلان ويموت الشيء الفلاني ويأخذ مملكة فلان، في أخبار خاصة حفظها الزيفة وحفظها أبو هريرة، وذلك رضي الله عنه يقول: أنا فيها أشياء ما أخبرتكم بها، لكن لما حصلت أخبركم بها، لو أخبرتكم بها قبل الآن كذبتموني. كذب الكلام ذا كذب، أو أنه قتلوه. والشاهد قد يكون صلى الله عليه وسلم يعمل يعلم من الأخبار مثل هذه الأخبار، لكن ما تفيد الناس، لا تفيد الناس. ولذلك من فسر شيئا من كتاب الله، من فسر شيئا من كتاب الله على معنى العلم الحديث أن الآية تدل على النظرية الفلانية أو على أن العلم الفلاني كذا وكذا حسب، القرآن ما جاء لمثل هذا، إنما جاء بدلائل عامة يفهمها الناس، ويتدل بذلك إما على تمام القدرة أو تمام العلم الذي يعني يستلزم أن لا تكون الخشية إلا لله سبحانه وتعالى، وأن لا أخر شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هذا من لوازم ذلك. لكن كون أن هذه النظرية فيها العلم كذا ويخرج من البحار كذا أو يحصل من الأكسجين كذا أو في السماء كذا في العلو انه ما يكون، هذه مسائل لو جاب الناس استئناسا لا يعني طيب، اما ان تحمل الآية على هذا المعنى هذا غير صحيح، ما جاء القرآن بمثل هذا. طيب اقرأ ما بعده. طيب ايش استفاد من الحديث اللي سبق؟ استفاد منه ان الساعة تأتي سريعة جدا، ما يدري الانسان كيف حصلت، من سرعتها تأتي بغتة، الانسان يشتري يبيع وفجأة حصلت الساعة، يعني لها تمهيدات لها ايات كبار جدا، لكن مقدمات حصولها لا ما تجي كذا، يعني الانسان يعني يرى مثلا في فيضانات ويشاهد اول السيل ثم بعد ايام ياتي الفيضان، هي مقدمات له، لكن الساعة ليس كذلك، لها مقدمات علامات، لكن اما وقوعها فياتي بغتة، بل لا تاتيكم الا بغتة، صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هذا لو صح ذلك إخبار منه جميل، يسأل يقول بالحديث إذا كان يعني بيدكم بيد أحدكم فسيلة وهي صغار النخل ويستطيع أن يزرعها قبل أن تقوم الساعة فليفعل، لو صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الإنسان لا يترك العمل ما كان لصالح الدنيا أو لصالح الآخرة، مقابل أن الساعة قربت ولا عمره انتهى ولا كذا، ولا يقول ما إيش الفائدة، يقول الإنسان أنا بلغت 60 أزرع لمن، يقول لا اعمل حتى لو كنت كبير في السن فقد ينتفع به غيرك، ها كان رأى لي يعني حتى على العمل. نعم يا أخي. آيات القرآن في البحث كثيرة، ومنها قول الله عز وجل دعم الذين كفروا إليه عدوا، وقوله ولله تبيين ثم نبيه، وقوله أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وروينا عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعقوب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر كله. بس السؤال كالآتي، ما الفرق بين الباب السادس والباب السابع؟ الأول باب الإيمان باليوم الآخر، والسابع باب الإيمان بالبعث المشرك، إيش الفرق بينهم يا أخوان؟ إيش الفرق بينهم؟ قد يؤمن بيوم آخر. لا أنا ما يعني يعني كون في يوم آخر صحيح، لكن هل يحصل يوما آخر دون ناس موجودين؟ يعني هذا السؤال، والفرق اللغوي واضح، في فرق لغوي، لكن لو جاء إنسان على أن يفصل هذه عن هذه كيف يتم الفصل؟ تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالبعث، نؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر أن الله يعني يبعث الناس من القبور ويحاسبهم يعاقبهم في صراط في جنة في نار، الجنة لمن والنار لمن والصراط لمن واليوم الآخر لمن هذا؟ ها؟ إذا آمنت باليوم الآخر ألا يلزم منهم بالبعث النشور؟ ولذلك الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه البيهقي من ذكائه أتى بالروايات المتعددة التي تفيد هذا تفيد هذا، شوف الصفحة التي سبقت صفحة 235 قال سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله فملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واضح ده؟ نفس الحديث ساقه هنا لكن ما في لفظة اليوم الآخر، في إيه؟ في البعث والنشور، فدل على أن من آمن بهذا آمن بهذا، ها؟ لو جعلهم باب واحد شعبة واحدة كان أفضل. ها؟ اقرأ كمل يا نعم. قال لك يعني هذا وإن تؤمن بالبعث بعد الموت أنك يقول لا تنكرت علي ترى موجود في صحيح مسلم كما أن ذاك متفق عليه هذه رواية موجودة في صحيح مسلم. نعم. إيمان مع الناس كلها حتى اللي ماتوا في البحر أكلوا السمك السمك تغذى به ولا ما تغذى به تغذى به قد يصطاد السمك ده إنسان أو يأكل هذا السمك سمك آخر فيستحيل غذاء في جسم الإنسان الثاني فيبعثه الله من جسم الأول ومن جسم الثاني عرفت هذا؟ هذا السؤال تعمق في هذه الأسئلة ما لها معنى لكن نعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى تستطيع جمع أجزاء هذا الميت سواء كان في بطون السباع إنه السبع قد يأكل يفترس ابن آدم وقد يموت السبع حتف أنفه إيش معنى حتف أنفه؟ يعني ما حد قتل مرض وكبر وشاف ومات قد يموت في الأرض تمتص الأرض ما بجسمه من لحوم ودهون فيتغذى عليها شجرة وقد يكون في الشجرة تفاح وكمثرى وما إلى ذلك أكلها ابن آدم واضح هذا؟ يتلاحظ التلاج فقدرة الله سبحانه وتعالى أنها تجمع هذه من بطون هذه ومن بطون هذه لذلك الرجل الذي كان يعمل الكبائر يظلم الناس كان عنده شيء من إيمان يوم حضرته الوفاة قال يا أبنائي عندي وصية إذا مت فأحرقوني حتى أكون رمادا فإذا صرت رماد اسحقوا العظام معها فإذا سحقتموها فانتظروا يوما شديدا ريحه في ريح عاصفة ثم اذهبوا إلى عرض البحر فانسفوها في تلك الرياح فتروح في الماء لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا تعليله يفيد افعلوا هذه كلها لأن أفوت من الله عز وجل أضيع يا من قام إذا بعث لكم غير موجود عرفنا قال جاء في الحديث فإن الله عز وجل يأمر البحار ويأمر الأرض أن تجمع ما أخذتهم ثم يخرج الرجل فيسأله الله عز وجل لما فعلت ذلك ليه تسويت هالحركات هذه قال خشيتك يا رب خايف منك قال فغفر الله ذلك غفر الله لنا الشاهد يعني استفاد من هذا أن قدرة الله لا يفوتها شيء سبحانه وتعالى وأن من أنكر شيئا مما يتعلق بجوهر التوحيد الذي يتعلق بصفات الله عز وجل عن جهل لا يكفر وهذا شك في قدرة الله الذي يشك أن الله غير قادر كافر لا نعتبره بس كذلك لكن لو قالها عن جهل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة حتى تقام عليه كان ربنا خاش من أصحاب منه كان يظن هو يعلم أن الله قدير ما قال نسمه يعلم أن الله قدير لكن كان يظن أن هذه كلها قد تضيع عن قدرة الله كان يظن أن هذه قد تفوت من قدرة الله فالشاهد هنا لما قال البعث أن يبعث الله جميع من على الأرض ويجمعهم في صعيد واحد ذاك يقول سبحانه وتعالى فلم نغادر منهم أحدا ما حد هذا فلقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الآن أخرى قالوا صف سبحان الله يعني يوم مهول لكن ما حد يفوتنا إلا الله سبحانه وتعالى يجمعهم كلهم حتى السقط إذا كان فيه روح هذا الإمام للبعض نعم وما قول الله إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موزعة عما أرضعت بس اتفع على هذا القدر القادم ان شاء الله. نشر هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.